بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل عقيدة الإمام أحمد رحمه الله برواية عبدوس العطار، وصلنا إلى قوله السمع والطاعة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به. شيل النقطة هذه إذا كان في نقطة. وأيضا رقم واحد: من ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به، هذا رقم واحد. ورقم اثنين: ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. إذن هذا تعريف أمير المؤمنين عند أهل السنة. أول شيء قبل السمع والطاعة، من هو أمير المؤمنين الذي له السمع والطاعة؟ قال الإمام أحمد: أمير المؤمنين البر والفاجر، يعني فجوره على نفسه وبره لنفسه وللمسلمين، ولكن هذا لا يمنع من إطلاق أنه أمير المؤمنين سواء كان بر أو فاجر، ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فعند ذلك إذا كان كفر بواح عندكم فيه من الله برهان وتكلم به العلماء، هذا يمنع من كونه أمير المؤمنين، ولكن لا يستلزم الخروج عليه إلا بضوابط. قال: وهم نوعان أمير المؤمنين، البر والفاجر نوعان. النوع الأول: من ولي الخلافة باجتماع الناس عليه ورضاهم به، يعني خلافة راشدة، يعني ما تولى لا بسيف ولا بغيره، وإنما مثل خلافة الأربعة رضي الناس به وهم الذين نصبوه. وكذلك المهدي في آخر الزمان خلافته كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها خلافة على منهاج النبوة، أنها خلافة على منهاج النبوة، لأن الناس ينصبونه وهو لا يريد لا بسيف ولا بغيره، وإنما هو يهرب من المدينة هربا من الخلاف، كأن الناس عرفوا وصفه وعرفوا شكله فهرب من المدينة إلى مكة كما أخذنا اليوم في المسند، يتخفى. ثم لما جاء عند أهل مكة عرفوا فأقاموه بين الركن والمقام وبايعوه، ووجب عليه الآن أن يقوم بالأمر. فلذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم خلافة على منهاج النبوة، على منهاج النبوة. ومنهاج النبوة أنواع، فخلافة أبي بكر طريقتها غير طريقة عمر، غير طريقة عثمان، غير طريقة علي، وكل الأربعة الطرق التي تم بها تنصيب الأربعة كلها من منهاج النبوة. فمثلا خلافة أبي بكر كانت بالتلميح لا بالتعيين، ولذلك قال عمر: إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني. فخلافة الصديق رضي الله عنه وكل الناس إلى ما قال عليه الصلاة والسلام: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبو بكر. فما نص كما نص أبو بكر، ولكنه ترك الناس لأنه يعلم أنه يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبو بكر، وأن أهل الإيمان لن يكون فيهم من يجسر على أن يتقدم على أبي بكر. ولكن أشير بالتلميح كاستخلافه في الصلاة، وكالمرأة التي قالت: إن جئت ولم أجدك، وأشياء كثيرة. هذا أبو بكر. عمر كان بالتعيين، يعني عينه أبو بكر. عثمان كان واحد من ستة عينهم عمر. وعلي كان بقيام الناس وإخراجهم له ونصبه للبيعة ومبايعته، بايعها المدينة المهاجرين والأنصار. فكل هذه الأربع طرق كلها من منهاج النبوة. لكن النوع الثاني: من غلبهم بالسيف، اللي يسمى المتغلب، حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. غلبهم بالسيف يعني تغلب هو بالسيف، وهذا ولو كان ليست يعني خلافة ولكنه ملك، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الخلافة هي أول عرى الإسلام تنقذ إلى وقت المهدي، وقال: الخلافة بعدي 30 سنة فقط، بعد موته 30 سنة، كما في حديث سفينة آخر خلافة علي رضي الله عنه، وبعضهم يدخل الحسن بن علي 6 أشهر فيها، لكن هي خلافة علي آخرها. فالمتغلب بسيفه له أحكام الخليفة ولو نقصت فيه بعض الشروط، إذا كان الأمر شورى لابد الخليفة يكون قرشي إذا كان فيهم المتأهل، ولابد يكون حر، ولابد يكون كذا، ولابد يكون كذا. أما المتغلب فلو كان عبدا حبشيا كأن رأس زبيبة، مدام أن استقام له الأمر اسمع واطع، فما بالك بنقص القرشية. وطريقة أهل السنة هذه في مسألة إعطاء المتغلب أحكام الخليفة هي الطريقة الأسلم والأعلم والأحكم والموافقة للنقل والعقل. وقد ذمها الذين فيهم نوازع خروج من أول الدهر، ذموا طريقة أهل السنة وهي ليست طريقتهم، هذا مقتضى الوحي، ذموها ولقبوها بالألقاب، وكلهم كما قال ابن تيمية رحمه الله، قال ما من أحد خرج على إمام قد استقرت أموره إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح، ولو كان قام إنكار المنكر أو أمر معروف. فهذه الطريقة أنه أهمنا نحن الدين، ولذلك نقول الحق حيثما كنا ونساعد الخليفة وندعو له، أهم من الدين. وهذا الفرق بين أهل السنة وغيرهم في هذه المسألة بالذات، يظهر أهل الدنيا من أهل الآخرة، فالذي من أهل الآخرة همه الدين، والدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، فنعطيه أحكام المتغلب ولو نقصت فيه بعض الشروط، ويسمى أمير المؤمنين ويعطى الطاعة. هذا معنى السمع والطاعة. وكما نقول مرارا، السمع والطاعة مبدأ أساس عندنا، لا نجد فيه حرج ولا غضاضة، ولسنا مكرهين عليه، بل نتدين الله به تدين، ولا نقصد شخص السلطان أيا كان صالح أو بر أو فاجر، وإنما نقصد الشخصية المعنوية للسلطان، وليس أنه يمثل نفسه، ولكن أنه يمثل المسلمين. فلذلك لا ننكر عليه في العلن، وندعو الله له، لأن صلاحه صلاح الرعية، فهو رمز لاجتماع المسلمين، وهو عمود، السلطان عمود يقوم به الدين كله والدنيا، الدين والدنيا. ولذلك قال عبد الله بن مبارك: لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا، الله يدفع بالسلطان معضلة عن دينه رحمة منه ورضوانا. كم دفع الله بالسلطان من معضلة، لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. وكما قال أيضا بعض السلف: لو كانت سيئاتهم كالجبال فإن حسناتهم كالليل الذي يغطي الجبال. يعرف هذا العاقل اللي ما يريد ينافسهم أو ينازعهم أو يفكر في الأثرة ولا يفكر في الدين. وكل، ليس غالب، كل من يتكلمون اليوم يتكلمون في الأثرة ليس في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن الأثرة وأنها ستكون في الأموال وفي المناصب، وبيّن المخرج منها وهو الصبر. ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما قال قوموا ولا تظاهروا ولا اعتصموا ولا أضربوا ولا، لا لا، قال اصبروا. فإذا قيل وش البديل من المظاهرات والاعتصامات، مباشرة قل البديل الصبر حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. والاستراحة من فاجر ليست بالثورات، أول ثورة تقول الآن استراح من فاجر، لا، الاستراحة بالفاجر، من الفاجر الأمر الذي يريد الله عز وجل، أو بشيء يكون بأسس شرعية نسمع ونطيع. النبي صلى الله عليه وسلم وهو مودع قالوا له أوصنا في حديث العرباض العظيم، وش قال؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. تقوى الله حفظ الدين، والسمع والطاعة حفظ الدنيا والدين. وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا في الحكام في الشعوب، سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي الحديث. نعم. والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. كذلك الغزو، إذا نصبوا الغزو، الغزو ماضي. هذه كلها من عقائد أهل السنة ومن منهجهم، وهذا الدليل هم أهل الآخرة. الغزو ماضي مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر منهم والفاجر، لا يترك الغزو لأجل فجور الأمير أو لأجل أنه يستأثر بالمغنم أو لأجل أنه يجبر الناس على الغزو ويجمرهم فيه أو لأجل أنه يأخذ الفيء، كل هذا لا يضر، يعني الغزو فيه مصلحة للدين. وإلا كما مر معنا أثر عمر أن الجهاد كان حلوا خضرا ثم يعود هشيما ثم يعود رميما، ثم ذكر ذلك في السلطان وفي الرعية، ونحن ذكرناه في قواعد الجهاد. نعم. وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. كذلك قسمة الفيء، اللي يقسم الفيء هو الإمام، ليس لأحد أن يطعن عليه ولا ينازع، اللي يقسم الفيء هو الإمام، لكن إن جار في القسمة ينصح، ينصح لا يطعن عليه عند العامة، لأن هذه مسائل فيها أهواء نفوس وحظوظ، فإذا جار في القسمة ينصح، ولكن أيضا اعرف مراده، وإلى النبي عليه الصلاة والسلام جاء من قال له اعدل فإنك لم تعدل في قسمة فيء، وهم الآن سبحان الله العظيم يسلكون سبيله. بل والله العظيم إن واحد من مشاهير الدعاء اليوم غرد تغريدة بالثناء على ذي الخويصرة، سبحان الله العظيم، شوف أعمال الشيطان، والله أنا تغريدة من شخص مشهور يثني على ذي الخويصرة ويقول كاتب فيها اعدل فإنك لم تعدل، هذا نموذج من إنكار الصحابة علانية على السلطان. شوف كيف قلبه فوق تحت الشيطان، هذا جعل ذو الخويصرة إمام له، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المخطئ، والصحابي هذا هو المصيب وسماه صحابي، وهو اللي أنكر عليه علانية، وقال إذا قالوا لنا وش الدليل على إنكار على السلطان علانية سنقول له اعدل فإنك لم تعدل. زين، هذا هو إمامهم وهذه طريقته، أعماه الله عز وجل وأعماه الهوى. فالقسمة لهم والحدود لهم، ما في أحد يقيم الحدود إلا هم، خاصة حدود القطع والرجم والقتل. يستثنى من ذلك شيء واحد، وهو إقامة الحدود فيما دون القتل والقطع من السيد على عبده، من السيد على عبيده، له أن يجلدهم، لقول عليه الصلاة والسلام إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ثم إذا زنت فليجلدها. فإذا كان في مسألة الجلد السيد يقيم الحدود على عبيده لأنهم تحت يده، لكن في مسألة القتل والقطع والرجم لا، يرفعها من السلطان، وإن كان أن بعض الصحابة قد قتلوا عبيدهم لأنهم سحروا أو لأنهم فعلوا، هذا يكون للصحابة أو لمن كان مثلهم. وفي حديث قال من قتل عبده قتلناه ومن حرق عبده حرقناه، ففي اختلاف في مسألة إقامة الحدود الكبرى، يعني لو نقسم الحدود إلى قسمين، قسم تعزيرات وجلد وكذا، وقسم قطع أو رجم أو قتل، فإن القسم الثاني هذا يكون للسلطان حتى في العبيد وليس لأحد أن ينازع. كذلك مثل الحدود الجهاد، الجهاد يعتبر من الحدود، لكن الجهاد هو حد الطائفة الممتنعة، والحدود هو حد الطائفة المقدور عليها. فالجهاد للأئمة، هم اللي ينصبونه، هم اللي يستنفرون، هم اللي يدعون، هم اللي يقاتلون، هم اللي يكتبون العهود والمواثيق والهدنة وكل شيء. فما الآن اللي يدعو للجهاد من دون الأئمة، هذا نعتبره نحن ليس من أهل السنة، نعتبره ليس من أهل السنة. الجهاد من أمر الأئمة، أمر جامع، وإذا قصروا الأئمة الإثم عليهم. وكل ما ترونه من كلام البشر إنه إذا غزي بلاد المسلمين وجب على الأقرب فالأقرب وكذا وكذا وكذا، هذا كل الخطاب للأئمة وليس لأفراد الناس. وأكثر الشباب الذين ظلوا وشاركوا وذهبوا إلى أماكن الفتن بسبب أن يقرأ مثلا كلام تيمية أن إذا غزي بلاد العدو لم يكن هناك استئذان وكذا، وأن هذا فرض عين، فيظن هو المخاطب. لست أنت المخاطب، أنت عود من حزمة، أنت مثل ما مثلك النبي صلى الله عليه وسلم راسك في ربك مع المسلمين، إن غزوا تغزو معه، وإن كفوا المخاطب السلطان. ولست أنت أشجع من موسى لما دعا قومه الجهاد ورفضوا، وإيش قال؟ قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الظالمين، اعتذر إلى ربه. فأنت تعتذر الآن إلى ربك، إذا كان في جهاد صحيح وما استنفرك السلطان وهو واجب عليك، قل اللهم إني لا أملك هذا الشيء، واعتذر كما اعتذر موسى، لن تكون أشجع من موسى عليه السلام. أما اللي يعتقد أن أمور الجهاد هو المخاطب بها، هذا أول شيء نقص في العقل وجهل في النقل، ما قال بذلك إلا ابن حزم وأمثاله اللي هم أصلا جهمية. ابن حزم يقول الفرد ينشئ كتيبة ويتوغل في بلاد العدو الواحد، وهذا حمق، يعني حتى لو فكر بعقل هذا حمق، لكن استرسل مع ظاهريته وقال إن الفرد الواحد يمكن أنه يكوله جيش ويغزو ويتوغل وينغمس في بلاد الكفار، هذا انتحار يعني. نعم. ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. شوف الكلام هذا وضوح من أحمد، لأن المسألة هذه حساسة وتكون فيها أهواء النفوس كثيرة، فالإمام أحمد ارتضى أن يذكرها بالتفصيل التفصيل الشديد حتى تطلع أهواء النفوس والغل تدفع الصدقات إليهم، وإذا دفعت الصدقات إليهم تبرأ الذمة وتجزي سواء كانوا أبرارا أو فجارا تدفعها إليهم، خاصة إذا كانوا يطلبونها منك. أما إذا كان السلطان الآن يقول من أراد يدفعها لين يدفعها، ومن أراد هو من نفسه يتصرف فيها ويعطيها مستحقة، هذا لا بأس. أما إذا كان السلطان يطلبها مثل الآن، الآن الشهر هذا في 1/7 تطلع اللجان إلى البوادي وإلى المزارعين تخرص على المزارعين، إذا طلع السلطان أعطاه السلطان. قيل ابن عمر إذا أعطيناها يزيد يقلد بها الكلاب يلعب بالمال، قال أعطوها إياهم وتبرأ ذمتكم أمام الله سبحانه وتعالى. أعطى السلطان الصدق إذا طلبها منك، وخاصة الأموال الظاهرة، الأموال الظاهرة كالأنعام والمزارع وغيرها. أما الأموال الباطنة اللي فلوسك اللي في حسابك ولا فلوسك اللي في جيبك، هذه حتى قديما ما كان السلطان ينقب عن الأموال الباطنة، إنما يسألون عن الأموال الظاهرة، ومثل عن عروض التجارة والدكاكين وغيرها. فإذا دفع الصدقات إليهم هذا فرق، ولذلك أهل المدينة بعضهم ما دفع ليزيد، وكان ابن عمر أتقى منهم وأعلم أورى يدفع ليزيد صدقة، فآل بهم الأمر بعضهم إلى أن قاموا عليه في الحرة. ادفع الصدقات إليه، بل كما قال أحمد ونحن ذكرناه في قواعد الزكاة، إذا ما وجدت في بلدك، إذا ما وجدت في بلدك مستحق لا تنقلها مسافة قصر. فتقول لي أنت طيب وش أسوي بها؟ قريتي ما فيها أحد مستحق، وأنا لن أنقلها مسافة قصر، نقول أعطيها السلطان كما قال إمام أحمد، يقول إن لم تجد في بلدك مستحق أعطيها السلطان، كما كان معاذ يعطيها السلطان من اليمن إلى المدينة، وابن عمر بن عبد العزيز كان يقول للناس من لم يجد محتاج يعطينيها وأنا أتصرف فيها، أعطى السلطان. والسلطان في حساب المصلحة الزكاة والدخل تضع فيه هذه الزكاة خلاص تبرأ ذمتك. نعم. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولى جائزة تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. نعم نعم. فالسنة أن تصلي معهم ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع، وتدين بأنها تامة ولا يكون في صدرك من ذلك شك. كذلك صلاة الجمعة خلفه، هذا الآن ترى يرد على يعني الإمام أحمد في باله شيء معين وأمامه واقع معين، وهي ترى خطورة كلام البشر دائما، سبحان الله، كلام البشر قد يكون حق في نفسه لكن تلقيه عند المتلقي يفهمه في ظرف آخر أو بيئة أخرى أو شيء فيسبب خلل كبير. ولذلك نحن نقول دائما كلام البشر مدام دون تكون منه على انتباه شديد، لأن البشر الكاتب ضعيف، هو يكتب في باله شيء فالمتلقي قد يفهم غير ما أراد الكاتب، وهذا في كل كلام البشر سبحان الله. وهذا الفرق وليست المسألة مقارنة، لكن شوف كلام الخالق، لأن الله قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل ممن؟ من حكيم حميد. كلام الخالق حتى لو كان في مشتبهات، لكن الذي أنزله وتكلم به هو علام الغيوب، علام الغيوب. فلذلك ليس مثل البشر اللي يكتب تحت ظرف معين أو في بيئة معينة أو في باله فرقة معينة يريد أن يرد عليها فتأتي أنت وتفهمه غير ما أراده. فالآن الإمام أحمد يتكلم عن طائفة وجدت وهم لا يصلون خلف الفاسق، ويعتقدون أن الجمعة لا تصلى خلف الفاسق، ومنهم الحسن بن صالح المشهور، فإن هذا أول بلاه جاء من هذه المسألة، كان يجلس في بيته والناس يصلون ما يصلي الجمعة، ويقول الجمعة لا تصح خلف الفاسق، ولذلك شدد عليه السلف كثيرا، ثم بعدين آل أمره إلى مسألة السيف وغير السيف. لكن الإمام أحمد يقول الذي يقول أن الجمعة لا تصح خلف الفاسق أو يعيدها فهو مبتدع، خاصة الإمام، أو يتركه الإمام يعني يحاسب الناس، إذا كان الإمام السلطان الأكبر هو اللي يصلي تصلي مهما كان. فإن كانت بدعته غير مكفرة مثل عند الإمام إرجاء ولا عنده كلام في صحابة مثل اللي كانوا في بعض العصور يسبون علي ولا يتكلمون في كذا، يعني عندهم بدع، فهذه لا تعيدها. وإذا كانت بدعة الإمام مكفرة مثل خلق القرآن وأنت ما وجدت غنية أو هو الإمام الأكبر، صلي وتعيدها. الإمام أحمد هنا يتكلم عن الفاسق، ولذلك الإمام أحمد نفسه له رواية ونحن ذكرناها في بعض المقالات أن قال إذا كان الإمام يقول بخلق القرآن صلي معه وتعيدها في البيت، لأن صلاته لا تصح لنفسه. وعندنا قاعدة أن اللي ما تصح صلاته لنفسه لا تصح إمامته لغيره. فإذا كان هو كافر بهذه المقولة فإنك أنت تصلي معه درء الفتنة ولكن تعيدها في البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بما يشبه ذلك، وهو أنهم إذا أخروا الصلاة عن وقتها قال صلوا الصلاة في بيوتكم لوقتها ثم صلوا معهم نافلة، فأنت تحافظ على الدين وتحافظ على الدنيا وعدم الفتنة. أما لو كان الإمام أنت ما تصلي خلفه لأنه فاجر أو لأنه بر غير بر أو لأنه فاسق أو لأنه عنده كذا وكذا، كل هذا ما تمتنع عن الصلاة خلف الإمام، المراد هنا الإمام الأكبر. أما لو كان غير الإمام الأكبر فأنت تبحث عن الأصلح، فإن لم يوجد في بلدك الأصلح تصلي مع الناس الجمعة، لا تترك الجمعة مهما كانت، فإن كانت بدعتهم مكفرة تروح تعيدها في البيت، لكن صل مع الناس الجمعة. لأنك أنت حتى لو كان قصدك الغضب لله ترى ترك الجمعة بيولد عندك أمراض خطيرة، ترك الجمعة سيولد لديك أمراض خطيرة. إذا سمعت الناس شفت الناس رايحين للجمعة ويخطبون ويصلون ويذنون وأنت جالس في البيت هذا سيولد عندك أمراض. ولذلك ما مثل الهجرة، لأن الهجرة سعة، سعة حتى في دينك. الآن اللي ما يهاجرون يجد ضيق، يجد البلاد الأئمة أكثرهم جهمية ولا صوفية ولا قبورية فيتحرج، إن جلس في بيته كارثة وإن صلى معهم مصيبة، فيتق الله ما استطاع. لكن صدق الله، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. شوف اللي ما هاجر اليوم تجدهم في حرج شديد إلا اللي الله يعلم عذرهم. نعم. ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج وعصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. نعم، ترى أيضا من الشروط في مسألة إمام المسلمين ذكر هناك صفتين، المتغلب وغيره، لابد أن يكون اجتمع الناس عليه، لابد أن يكون اجتمع الناس عليه حتى تكون له الإمامة والحقوق كاملة. ولذلك ابن الزبير رضي الله عنه كان يحاول في كثير من الصحابة أن يبايعونه فيقولون يا أبا بكر ليس بيننا وبينك أي إشكال، نحن لا ننازعك، لكن إذا اجتمع الناس عليك. أما هذا واحد في الشام يدعو الناس الخلافة، واحد في الحجاز يدعو الناس الخلافة، واحد في العراق يدعو الناس الخلافة، قالوا لا، خاصة أن البلاد ما كانت توزعت، كانت بلاد واحدة. ولذلك قال أبو برزة الأسلمي اللهم أني أحتسب عندك أني قد أمسيت ساخطا على هذا الحي من قريش، هذا الذي بالشام وهذا الذي بالعراق وهذا الذي بالحجاز، إن يريدون إلا الدنيا أو كما قال أثر المشهور، فقال أحتسب عندك أني منكر هذا الشيء. فالمراد إذا اجتمع الناس عليه، سواء كان بلد واحد مثل الآن السعودية اجتمع الناس عليه، أو كان خليفة عام واجتمع الناس عليه. أما إذا كان البلد واحد يعني مثل الخلافة ولكن كل واحد يريدها لا، حتى يجتمع الناس عليه. ولذلك قال سفيان لو جاءك المهدي عند بابك وهو المهدي لا تبايع حتى يجتمع الناس عليه، لأن المهدي ما يبايع إلا باجتماع الناس عليه، لا تستعجل. فمن خرج على إمام اجتمع الناس عليه بأي وجه كانت خلافته، سواء كانت بالرضا أو بالغلبة، فهذا الخارج أولا شاق لعصى المسلمين ومخالف الآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا مات فميته جاهلية. نحن لا نقول أنه كافر لكن ميته جاهلية، يعني يشبه الجاهلية في ميتته. لكن أيضا ترى الخروج درجات كما ذكر السلف، فيه خروج فيه خارجين بالسيف وفيه القعدة، وقعدة الخوارج مشهورين، حتى هم اللي يسمون الاسم هذا يسمونهم القعدة، ولهم أخبار كثيرة حتى في الكامل المبرد في أخبار عن القعدة هؤلاء ونقاشهم مع المقاتلين. فالخوارج فيهم قعدة، القعدة من هم الذين يثيرون الناس ويغرون الصدور ويفرقون الكلمة، ولكنهم ما يخرجونهم لكن فقط يهيئون الخروج، وهم أكثر الدعاة اليوم، أكثر الدعاة اللي يسمونهم الدعاة اليوم القصاص هم في الحقيقة خوارج قاعدة، يعني مشروع خروج عنده، وهو لو وجد فرصة ما يقصر، مع أنهم أجبن الناسهم، ليسوا مثل الخوارج الأولين فيهم صدق وفيهم نظافة وإن كانوا ظلال كلاب النار، لكن هؤلاء أعوذ بالله جمعوا الخبث والجبن، لكنهم هم قاعدة الخوارج حتى ندري أن الخوارج ليسوا فقط بالسيف. نعم. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. شوف اللي قاتل السلطان أو يخرج عليه تقوله مبتدع، تقول عنه مبتدع، تقول خارجي، وتقول على غير السنة والطريق، لأن هذا سيثير شر عظيم على المسلمين. سبحان الله، ما فيها عبرة الحرة، ما فيها عبرة. وهم اللي قاموا، يعني كثير منهم أحفاد الصحابة والمهاجرين والأنصار وغيرهم، ما فيها عبرة. وش حصلوا من القيام؟ الجماجم وفتنة الأشعث ما فيها عبرة. كل التاريخ هذا ما فيه عبرة، لازم نكرر نفس الخطأ صلى الله عليه وسلم. ثم عاد أشد من ذلك اللي يجعل الأخطاء هذه أدلة، كما قال الإمام أحمد عن حسين الكرابيسي. حسين الكرابيسي هذا راح جمع كتاب وقال ماذا ينقمون من الخروج، ابن الزبير خرج، الحسين خرج، أهل الحرة خرج وكذا كذا، فقال أحمد قاتله الله، لعنه الله. يجمع الأخطاء والشبهات ويعلم الناس ما لا يحسن أن يستدلوا به. شوف هذا موقف أحمد من اللي قال الكلام هذا. بعد ذلك صار يعني اللي أحمد قال فيه لعنه الله كتب الكلام هذا، صار هو كلام كثير من المكتسبين العلم. حتى قال ابن حجر فتح الباري كلمة المشهورة، وش قال؟ قال والخروج مذهب للسلف قديم، سماه مذهب للسلف، يعني مسألة اجتهادية، ولكن لما رأوا عواقبه تركوه، أو كما قال، لكن قال مذهب للسلف قديم. أي كلام هذا؟ الخطأ صار مذهب. ثم عاد الآن عندنا نفس الطريق، كتاب من أخبث الكتب، وجزا الله الدولة خير إنها مانعته، من يوم خرج واحد من أفراخ قطب اسمه عبد الله الدميجي، كاتب من كتاب اسمه الإمام العظمى عند أهل السنة والجماعة بإشراف قطب وبمشورته، هذا اللي هلك. نفس الكلام، طريقة الأكاديميين الخبيثة هذه، المسألة اجتهادية. القول الأول قال به الحسين ابن الزبير أهل الحرة أهل أشعث كذا كذا أنه يجوز الخروج. القول الثاني أنه لا، يعني أعوذ بالله، صدق فيهم قول الشاعر ما العلم جمعك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. الرسول يقول لا تخرجوا حتى تروا كفرا بواحا، وهذا يقول قال فلان وقال فلان، وبعدين يفترى على الصحابة. ثم آخر شيء افترى على الإمام أحمد نفسه. شوف الإمام أحمد هنا افترى عليه، جاب عقيدة مكذوبة عن أحمد رواها التميميين، وقال الإمام أحمد قال اخرجوا، كله كذب وافتراء. ولذلك الآن في كل معاهد الخوارج وحزب التحرير وكذا يدرس الكتاب هذا، وهنا الحمد لله ممنوع. شوف كل بدعة لها وارث. نعم. وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر عليه. قتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا لك، تدفع بما تقدر عليه، لكن شوف الطريقة فيه. وهنا ترجعون إلى أول السنة الخلال، فإن الإمام أحمد فصل تفصيل طويل في مسألة قتال اللصوص، قتال القطاع الطرق والبغاة والخوارج كيف تفعل، هنا في اختصار. نعم. وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين. الإمام هو اللي يتبع آثارهم، أما أنت حدك أنك تكفهم عن نفسك فقط، تدفع الصائل. نعم. إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا. أيضا ينوي أن ما يقتل أحد، ينوي فقط الدفع. نعم. فإن أتى عليه، يعني على الخارجي أو اللص. نعم. فإن أتى عليه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث. يرجى له الشهادة كما في الأحاديث. نعم. وجميع الآثار في هذا إنما أمر أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله. شوف دقة العلم، الأحاديث فيها أنك تقاتل ليس تقتل، فالمقاتلة المدافعة، والقتل أنك تعمد قتله، لا تعمد قتله لكن تدافعه. نعم. ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجيز عليه. يجيز عليه مثل يجهز، يجيز أصلا صحيح، أجاز وأجهز كلها صحيح، يجيز عليه يعني يجهز عليه. نعم. ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. شوف كيف، حتى ما تقيم على الحد. وهذه في مسألة شهيرة، أن الإنكار باليد يكون على المنكر ليس على صاحب المنكر، فأنت الآن تدفعه لأنه يريدك، لكن لو أمسكت به ما تقيم عليه الحد. كذلك الإنكار باليد قد تنكر الشيء هذا المنكر، لكنك ما تعزر الفاسق، التعزير ليس لك. بعض الناس الآن يترك المنكر ويروح يضرب الفاسق أو يقتله وكذا، لا هذا ليس لك، لابد من ضبط الأمور. نعم. ولا يشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، يرجو للصالح ويخاف عليه ويخاف على المسيء المذنب ويرجو له رحمة الله. نعم، هذا من أهل القبلة، لا يشهد على أحد من أهل القبلة، وأهل القبلة هم أهل التوحيد والصلاة كما سيوضح أحمد إن شاء الله، هم أهل التوحيد والصلاة. اللي مات على التوحيد والصلاة لا تقطع له بالشهادة، مر معنا في عقيدة السنة بن عيينة أن ذكر السنة عشر منها ولا نقطع بالشهادة على مسلم. وش معنى نقطع بالشهادة؟ يعني ما نشهد له بجنة ولا نار. إذا كان موحد مصلي ما تقطع له بالشهادة إلا بنص إن هذا في الجنة والآخر. فهذا معنى أهل القبلة، لكن بعض الناس فهم خطأ فعممها، حذفوا كلمة أهل القبلة وتوهموا أن ما نشهد لأحد مطلق بجنة ولا نار. لا، نشهد، نشهد المشركين إذا ماتوا على شرك بالنار، والموحدين عموما نشهد لهم بالجنة، والمعينين نرجو لهم، نرجو لهم. نعم. ومن لقي ولماذا الله، لماذا تجزم للمشرك بالنار ولا تجزم للموحد بالجنة؟ لماذا تجزم للمشرك بالنار إذا مات على شركه، بالمقابل ما تجزم الموحد بالجنة؟ ها؟ جزم الله. نعم، هذا تحت المشيئة وهذا ليس تحت المشيئة. ومثلها أنه من ثبت له الشرك الأكبر ثبت له الكفر مباشرة، ومن ثبت له الإسلام لم يثبت له الإيمان. قد يكون مسلم غير مؤمن لكن ما يكون مشرك غير كافر، عكس المسألة الظاهرة والباطنة، لأن الإيمان عمل يحتاج إلى نية وصدق ومتابعة، ما تدري قبل ما قبل. ولذلك أنت تقول أنا مؤمن إن شاء الله، أحد الأجوبة، لأنك ما تدري عن العاقبة، ما تدري عن القبول، ما تدري عن العمل هو خالص هل هو على السنة. فلذلك ما تجزم الموحد بالجنة إلا كما قال ابن مسعود لما قال أنت في الجنة، قال إن شاء الله، قال كما وكلت الأولى كل الثانية، كما قلت هنا إن شاء الله قل أنا مؤمن إن شاء الله، لأنك إن جزمت أنك مؤمن أجزم أنا أنك في الجنة. فإذا قالك شخص لما لا تجزم للمؤمن أنك في الجنة، قل اجزم لي أنه مؤمن أصلا كما قال ابن مسعود، اجزم لي أنت، ثبت لي أنه مؤمن وثبت لك أنه في الجنة. لكن تثبيت أنه مؤمن يحتاج أنك تعرف إخلاصه وتعرف متابعته وتعرف قبول الله له وتعرف عاقبته، وهذا كله مخفي عنك. أما الآخر أنا أقول لك ثبت لي أنه مشرك شركا أكبر يعني حسب ظاهر، وثبت لك أنه في النار، لأن ما فيها لا إخلاص ولا متابعة، فيها شخص مشرك في النار ليس تحت المشيئة، هذه غير هذه. نعم. ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. إذا كان تائب غير مصر، هذه الحالة الأولى. نعم. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد، وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحالة الثانية. نعم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذه الحالة الثالثة، إذا لقي الله مصر غير تائب لكن في ذنب من الذنوب. نعم. ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له. هذه الحالة الرابعة، الحالة الرابعة إذا لقي كافر عذبه ولم يغفر له. نعم. والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف، إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون. كذلك الرجم حق، ولذلك جعله هنا لأن سيشكك فيه من يشكك، فالرجم حق على من زنى إذا اعترف أو قامت البينة. وعمر عنده سبب ثالث وهو الحبل أو الحمل القرينة، عمر يقول أن الرجم حق إذا كان الحبل أو الاعتراف، فهذا مذهب لأهل المدينة في مسألة القرائن، لكن الأمرين هذه الثابتة إذا اعترف أو قامت البينة، والآخر مختلف فيه. نعم. ومن ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. أي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبغضته أو تنقصته حتى لو كان حدث كان منه أو ذكرت مساوئه، فإن من فعل ذلك يستحق أن يقال عنه مبتدئ حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه سليم للصحابة جميعا. والصحابة سبحان الله، الصحابة مثل مسألة السمع والطاعة، محك دائما إذا جاء الصحابة يظهر الغل والدغل. سبحان الله، جعلهم الله كما قال تعالى ليغيظ بهم الكفار، شعب الكفر الكبرى والصغرى، جعل الصحابة ذولا غيظ. فإذا أردت أن تعرف الشخص مباشرة من يوم يجي طالب الصحابة تشم ريحته وتعرف هو سليم القلب ولا عنده دغل، حتى لو ما سبهم، حتى لو قال هم رجال ونحن رجال، حتى قال ما نحن ملزومين بهم، حتى لو قال ما يلزمنا إجماعهم مثل في كفر تارك الصلاة، حتى لو قال أنهم يعني مو يعني فقهاء مثل اللي بعدهم، إيش أشغلتهم المغازي وأمثال الكلمات هذه في واحد ولا في غيره، خلاص تعرف أن هذا الشخص ما هو بطيب ولو بسني، حتى يكون قلب سليم للصحابة كلهم، حتى الصحابة الذين يعني دائما هم اختبار للناس، مغيرة رضي الله عنه، عمرو بن العاص، معاوية رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه، عائشة رضي الله عنها، يعني خاصة اللي مو روافض، هذولا دائما تجد الناس يرسبون فيهم. معاوية تجد يقرؤون في كتب التواريخ وغيرها، فأعوذ بالله تورثهم الغل. ولذلك في الإبانة الصغرى لابن بطة قال ولا تقرأ كتب صفين ولا الجمل ولا الكتب اللي فيها المغازي اللي وقعت ولا الفتن اللي كتب الواقدي ولا غيره، لا تقرأها أصلا، لأن أكثرها بعضها كذب، والصحيح منها يغير قلبك. أما عاد المبتدع الآخرين والروافض وغيرهم، ماذا ولا يغلون على الصحابة، سبحان الصحابة جعلهم الله غيظ. ومن اتبع غير سبيلهم والله الله من تولى وأصلاه جهنم وساءت مصير، حتى تتبع سبيلهم. نعم. والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك النفاق هو الكفر، لكن أن يكفر بالله ويعبد غيره في الباطن ويظهر الإسلام في العلانية. لكن متى تعرف أنه كذا؟ حتى يظهر منه، اللي يسمونها مسألة الزنديق. فما دام أنه مظهر الإسلام في العلانية سيأتي أنك تقبل ظاهره، فإذا ظهر من باطنه أنهم عدو أو أنهم مبغض أو يستهزي أو يفرح بانتصار الكفار أو يحزن انتصار المسلمين، عرفت أشياء تدل على نفاقه الباطن. عند ذلك في مسألة توبة الزنديق، أن الزنديق أصلا ما تقبل توبة في الدنيا كما في الموطأ، ويقتل مباشرة وتسميه زنديق أو منافق. أما مدام ما ظهر شيء لين يموت وسمه في بطنه ما لكش فيه، يعامل معاملة الناس في الظاهر كما كان الصحابة يعاملونهم في المواريث والأحكام والجنائز، معاملة الظاهر لين يظهر منهم بلى. نعم. وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. هذه طريقة الإمام أحمد، نرويها كما جاءت ونؤمن بها لكن ما نفسر، لأنك إذا فسرتها إما أضعفت التغليظ اللي فيها، مثل لو قلت لا هذا نفاق أصغر، بعض الناس ما يفهم كلمة أصغر يسهلها، اترك من غشنا فليس منا، لو قالك شو ما ليس منا، إذا فهمت التكفير لا رده، قل ليست الكفر، إذا قالك شو معناها قل ليس منا، خلاص اتركها على ما هي عليه، لأن ليس منا تحقق المراد اللي قيلت له، التغليظ والكف والترهيب والتخويف، إذا جيت أحيانا تفسرها تضعفها، اترك. لكن أهم شيء لا يفهم منها الكفر الأكبر. أما اللي قالوا كذا ولا فسروا أحيانا أضعفوها. نعم. وقوله هذا كذلك، ثلاثة من كنا فيه منافق، لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا، أهم شيء لا يفهم الكفر الأكبر والباقي يتركها. فيه ما سموا كفار إلا أن ذنبهم عظيم، والقاتل المقتول في النار، مثل هذه. نعم. وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، ونحوه من الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم له وإن لم يعلم تفسيرها، ولا يتكلم فيه ولا يجادل فيه، ولا تفسر هذه الأحاديث التي بمثل ما جاء إلا بمثل ما جاء. أحسن الله. ولا تفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأحق منها، والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت لأهلها كذا كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا ورأيت كذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. ومن مات من أهل القبلة، كذلك الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودة، والحور الآن موجودة، والكوثر الآن موجود، وكل ما في الجنة موجود الآن، غرسها الله بيده، هي موجودة الآن، فأنت تؤمن بها وأنها النار موجودة والجنة موجودة، واشتكت النار إلى ربها وأذن لها بنفسين، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة. من زعم أنها ما خلقت أو فهو مكذب القرآن. وكذلك من الأقوال الشنيعة من زعم أن النار تفنى وأن اللي فيها ينقرضون ويفنون، هذا قول شنيع. وأشنع منه أنه قالوا: وإذا فنيت النار فإن الخلق اللي فيها يذهبون الجنة، يعني وين بيروحون إذا فنيت النار؟ وهذا أشنع وأشنع، وكل هذا منسوب موجود في الكتب، نسأل الله العافية والسلام. نعم. ومن مات من أهل القبلة موحدا، من أهل القبلة يعني مصلي موحد، شرطين هذه. نعم. يصلى عليه ويستغفر له، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، وأمره إلى الله عز وجل. يعني لا تترك الصلاة عليه تدينا، أما سياسة نعم، سياسة قد تترك الصلاة عليه، مثل المنتحر ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، والغال واللي عليه دين وأمثالهم، قد تترك الصلاة عليه من باب السياسة الشرعية، وهذه يتركها أهل السياسة العلماء والأمراء والمنظور إليهم. أما تدينا أنه ما يصلي عليه لأجل الذنب، لا، هذا ما يقول بإلا مبتدئ. فمن كان موحد مصلي صلى عليه، ترحم عليه واستغفر له، وأمره إلى الله عز وجل. يبقى عد مسألة هذا المعلوم الحال، يبقى مسألة المستور، مثل الآن بعض الأخوة يقول: طيب الجنائز الآن والناس انتشر فيهم الشر وكذا، نقول أنت ادعو بالدعاء، والله أعلم إن قام بالميت مانع لن يصل إليه الدعاء، وأنت تتعبد الله بالصلاة على الجنازة. ولكن يقول: طيب قد يقدم لنا صوفي ولا رافضي ولا شيء، يقول أنت غير مسؤول، مالك إلا الظاهر، بعدين الدعاء لن يصل إليه، لن يستفيدوا من الشفاعة إلا إذا لم يكن فيه مانع. هذا بالنسبة للمستور الحال. أما معلوم الحال، لو علمت أن هذا تارك صلاة لا تصلي عليه، أو علمت أنه مشرك بعينه، أو علمت أنه موحد مصلي تصلي عليه، والمستور كما تقدم. وترك الصلاة على الجنائز مطلقا أو كذا، هذا والله إنها مشكلة، أو التدقيق في الجنائز أو الشك في الحرم، تجي في الحرم تشك تقول: طيب يمكن ما أدري عنهم، الناس كثر فيهم الشر، أنت مالك إلا مع المسلمين، احذر أن تنحاز على المسلمين، والله أعلم إن كان هو من أهل الشفاعة نفعه دعائك، وإن لم يكن من أهل الشفاعة لم ينفعه دعاء الناس. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. هذه نهاية رواية عبدوس العطار. عن الإمام أحمد.